حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا حقيقة الحياة المعروفة عندنا في الدنيا هي ارتباط الروح بالجسد، والموت هو مفارقة الروح للجسد، فتكون مفارقة كلية وهو الموت، وتكون مفارقة جزئية وهو في حال النوم. ولهذا قال الله عز وجل: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى. إذن يمكن أن نقول أن هناك وفاة وهناك موت، فكأن الوفاة حال أقل من الموت على حسب ما في لفظ القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه أي يتوفاها. فإذا مفارقة الروح للجسد في حال الموت وفاة، ومفارقتها في حال النوم وفاة. لكن لفظ الموت يبدو أنه على حسب التعبير القرآني أنه هو ينطبق على المفارقة النهائية، المفارقة النهائية طبعا حسب الدنيا، وإلا لا شك أنه في البرزخ والآخرة هذا شيء آخر، لأنه سوف يذكر الشيخ فيما بعد فيما يتعلق بذكر القبر وأحوال النفس في القبر وعلاقة الروح بالبدن في القبر، وهذه أمور لا ندركها ولا نعرفها ولا يحيط بها علمنا، والله عز وجل أخفى عنا علمها، بمعنى أنه لم يعطنا من القدرة والقوة لا السمعية والبصرية والعقلية والإدراكية بحيث ندرك الحال، لكننا في الآخرة سوف ندرك وفي البرزخ ندرك. وإن كان عندنا من الإثباتات وعندنا من أحوال الدنيا ما يجعلنا نعقل ونفهم إمكانية أن تحصل أشياء نحن في الدنيا لا ندركها، لكن نعلم أننا ممكن أن ندركها في الآخرة. ولهذا مثلنا كثيرا بحال النوم وحال الأحلام في المنام. الإنسان في أحلامه يرى أحلاما إما مزعجة وإما مسعدة، والإنسان أنت تراه نائما لا تدرك، أنت حينما تراه لا تعرف هل هو يحلم أو لا يحلم، ثم إذا كان يحلم لا تدري هل يحلم أحلاما مزعجة أو أحلاما مسعدة، لكنك إذا أيقظته أخبرك، إما أن يقول: أحسنت وجزاك الله خيرا أن أيقظتني، كنت في أحلام مزعجة وكنت أحس بما يخنقني ويخنق نفسي وقد يحس بآلام وبضرب وبأشياء، أو يوشك أن يقع في حفرة أو في بئر أو يجري خلفه سبع أو يجري خلفه أسد أو أشياء مزعجة أو حتى ظالم أو أشياء أو حتى يغرق في ماء، في أشياء كثيرة. أو أنه في أحلام مسعدة فيقول: ليتك لم توقظني، فقد كنت في كذا وكنت في كذا وكنت في أشياء، بينما أنت تراه نائما لا ترى شيئا. فإذا كان اللسان يدرك بهذا في حال الأحلام، إذا ممكن أن يحصل أشياء فقد ترى في القبر جثة هامدة، لكنه قد يعيش ألوانا من العيش وألوانا من الحياة، إما أن تكون عذاب وجحيم أو نعيم ونعيم مقيم. فمثل هذا يجعلنا ندرك ونصدق ونعقل أنه يمكن أن يحدث أشياء أبصارنا وقواتنا في الدنيا لا تدركها. فإذن الموت في حقيقته هو مفارقة الروح للجسد، والروح طبعا لا نعرفها كذلك، لا ندرك كنهها، والله عز وجل أخبر قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكل الناس تعرف أن في الإنسان روح، وكل الأمم وكل الأديان وكل الفرق يعرفون فيه، ويعرفون أن هناك فرقا بين الحياة والموت. لكن حقيقة الروح وكنه الروح لا يعرف، لا ندركها، ولا شك أن هذا من عجزنا وضعفنا، وأشياء كثيرة تدل على ضعفنا وتدل على قلة حيلتنا. من أظهر علامات الضعف النوم. النوم سلطان يأتي يغطي على العقل ويغطي على الإنسان بحيث يلقيه جثة هامدة، ولو أراد الإنسان أن لا ينام ما استطاع، لو أراد أن لا ينام ما استطاع، قد يستيقظ 12 ساعة 15 ساعة 18 ساعة 20 24، لكن لا يمكن يتجاوز أكثر من ذلك 30 ساعة 48 ساعة أبدا، لا يمكن. ولو فعل لانهارت قواه كما هو معروف، ولهذا قد يصاب الإنسان بنوع من الأرق لكنه يبقى جسمه تعبان ويبقى جسمه مرهقا، ثم في النهاية لابد أن ينام. فالنوم حالة من حالات الضعف، الإنسان ضعيف إضافة إلى ضعفه في القوة، وذكرنا أشياء كثيرة في هذا، بمعنى أن الإنسان قواه محدودة فيستطيع أن يحمل أوزانا معينة قد تصل كيلوين 3 4 10 15، لكن لا يمكن يحمل طنا أو يحمل، كما أنه يرى إلى مد معين إلى مسافة أمتار 10 100 200، ولكن في النهاية لا يرى، بل حتى لو وضعت حاجز رقيق كورقة من كتاب ما استطاع أن يرى ما وراءها. فإذا كان هذا في البصر وهذا في القوة، كذلك العقل له حد، فالإنسان يدرك أشياء بعقله، وإن كان هذا العقل نعمة من الله عز وجل وفيه ويتميز به عن الحيوان ويتميز به عن كل المخلوقات، لكن ومع هذا يبقى محدودا. فعجزك عن إدراك حقيقة الموت أو حقيقة الروح أو البرزخ، هذا لا يعني أن هذا غير موجود، بل كما قلنا عندك من الوسائل ما تستطيع أن تدرك فيه أشياء تدل على أنك عاجز، وعلى أن هناك أشياء كما قلنا في الأحلام، حلم يحدث للإنسان وإذا ترى الإنسان ما ترى عليه أي أثر حلم، اللهم لك نوع من التقلب أو نوع من، لكن لا ترى هل هو فعلا في حال حلم مسعد أو مزعج. ثم قال الشيخ هنا، وإن كان قد ذكر أيضا أن الإنسان ينكشف له بالموت ما لم يكن مكشوفا في حال الحياة، كما ينكشف المتيقظ ما لم يكن مكشوفا له عند النوم، وهذا أيضا أشياء كما قلنا تعرف بالعقل وتعرف بالوحي، لكننا لم نعيشها ولم ندركها. والله عز وجل يقول في حين البعث يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالأحوال تتغير في الآخرة وتتغير في البرزخ ويتغير كل شيء، لا من حيث التحمل العذاب نسأل الله السلامة، ولا من حيث لذة النعيم. مثلا النعيم في الدنيا يمل، أنت لو ما هي ألذ الطعام عندك الآن؟ مثلا قد تقول ألذ الطعام عندي اللحم، لو أنك جلست تأكل أسبوع لحم لمللت. ما هو أجمل أشياء عندك؟ قد تقول نوع كذا، أو الملابس اللون الفلاني، تمل. فطبيعة الإنسان يحب التغيير، لكن في الآخرة أبدا لا تمل، يعني مهما حسن النعيم لا تمل. ما الإنسان حتى في الدنيا لو جعل في نعيم كثير يحب أن يرى البؤس نسأل الله السلامة، يعني يحب التغيير، لو جعلته في أجمل الجنات، ولو جعلته في أجمل الملذات وجميع تحقيق الطلبات يحب التغيير. حتى نعرف في بعض أحوال بعض الأغنياء، يعني حصل عندهم من الترف وعندهم من الأجل، حتى صاروا يطلبون أكلاتهم القديمة التي كانت تؤكل أيام الفقر وأيام الشرف، مل مما عندهم من أنواع المطعومات والملبوسات والأشياء التي طلباته محققة ومجابة، لكنه يمل، يريد أن يرجع إلى الأشياء القديمة يطلبها ليأكلها ويجد فيها لذة. لكن في الآخرة لا بد، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر ولا يمل، ما لا فيها نصب، ما تمل أبدا. الإنسان يمل في الدنيا حتى في النعيم يمل ويحب التغيير، في الآخرة ما لا يمل، بمعنى أن كل شيء يتغير، حتى حولك تتغير ومواقفك من أشياء تتغير، بل حتى الله عز وجل أخبر ما يخير، حتى الدنيا تتغير والسماوات تتغير، تبدل الأرض غير السماوات، كل شيء يتغير. فإذا الإنسان يعني ينكشف له في حال البرزخ وفي حال الآخرة ما لم يقاس أو ما لم يمكن قياسه على أحوال الدنيا وأوضاعها. يقول الشيخ: مما يدل على أن الروح لا تنعدم بالموت قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. لفظ تنعدم يبدو أنه غير فصيحة، إن عدم ليست فصيحة، يعني ما في اللغة تعدي بالألف والنون إن عدم، ولعلكم تراجعونها أيضا، راجعوها للتأكد هل يوجد فعل إن عدم، إنما الموجود عدم، معدوم ومعدم، لكن منعدم وإن عدم هذه ليست موجودة في اللغة، هذا الاشتقاق ليس موجودا، ولكم أن ويحسن أن تراجعوا وتتأكدوا من فصاحة هذا الفعل، لكنه شائع على كل حال، شائع لكنه من حيث صحة الاشتقاق وصحة التعدي بالألف والنون هذا يحتاج إلى، لا يوجد في اللغة فيما يبدو، وأنتم راجعوه، لكن مقصوده أن الروح بمعنى لا تنعدم الموت بمعنى أنها تبقى، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص. فالإنسان إذا مات لا ينتهي، وهذا هو الذي كثيرا ما ينعاه القرآن على الملاحدة وعلى الدهريين بل حتى على الكفار، يظن أنه يقول: ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما لكنا إلى الدهر. ولهذا كان حديث القرآن عن اليوم الآخر وإثبات البعث شيء كثير كثير جدا، وسبق معنا وقد يأتي معنا مزيد إيضاح لهذا الأمر، لكن المقصود أن الروح لا تنتهي بالموت، فكأن الموت ينال الجسد ولا ينال الروح، ينال الجسد ولا ينال الروح، الروح تبقى. ولهذا قال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكما قلنا أن الحياة تعني ارتباط الروح بالجسد، والموت هو انقطاع الروح عن الجسد. والله عز وجل أخبر هنا أن الشهداء في سبيل الله أنهم أحياء وليسوا بأموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. قال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. هذا طبعا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكما يقول علماء هذا يشبه أن يكون له حكم المرفوع، لأن هذا مما لا يعلم بالرأي، هذا مما لا يعرف بالرأي، وإنما حكمه حكم مرفوع لأنه من أمور الغيبية، والغيبية لا مجال للرأي فيها، فلا يقوله ابن مسعود رضي الله عنه من عند نفسه، فلابد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بأهل الجنة. فيما يتعلق بأهل النار جاء في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، صلى الله عليه وسلم. هذا في أخبر الله عز وجل عن فرعون وآله، عذبه الله عز وجل، و فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة دل على أن النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هي قبل يوم قبل أن تقوم الساعة قبل يوم أن تقوم الساعة فدل على ذلك أن في حال برزخ لأنه جعل هناك مغايرة فقال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وكذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فقالوا إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر وطبعا معروف أن مذهب أهل السنة والجماعة هم الذين يقولون بالإيمان بعذاب القبر ونعيم وهناك بعض الفرق المنتسبة للإسلام تنكر عذاب القبر تنكر عذاب القبر كالمعتزلة والحق الذي يدل عليه النصوص من الكتاب ومن السنة في الكتب في الحديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما إثبات عذاب القبر ونعيمه والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصحيح أيضا أنه مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول فدل على أنه أن أن أن أن القبر إما حال عذاب وإما حال نعيم وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة كسعد بن معاذ وأيضا أنهم كانوا في الجنة وكذلك عن قبل أن يستشهدوا في بدر وفي أحد وعبد الله بن حرام والد جابر وغيرهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أحوالهم في الآخرة مما يدل على أنه أو أحوالهم بعد الممات مما كل مجموعة هذه الحديث تفيد لا شك العلم القطعي وتفيد التواتر اللفظي والمعنوي التواتر اللفظي والمعنوي على أن عذاب القبر ونعيمه حق فقال هنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فالشاهد منه قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي أن ذلك قبل يوم القيامة بدليل قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال فهم يعذبون بعد الموت فهم يعذبون بعد الموت و ولا شك أن كيفية العذاب كما قلنا لا ندرك كنهها كيفية العذاب وكيفية النعيم في القبر لا ندرك كنهها لأنه أحيانا قد ينكشف لك بعض القبور فتراه أصبح يعني ترابا بمعنى أنه العظام بليت وذابت في التراب وهذا ليس حجة لنا أن ننكر عذاب القبر بل حتى من بعض الأشياء تقال طيب الإنسان إذا أكله سبع جزء منه أكله سبع كيف يعذب أو سقط في بحر غرق في بحر فأكله سمك والسمك أكله سمك فكيف يعذب هذه كل أشياء كما قلنا فوق عقلنا فوق عقولنا لا ندرك كنهها وكيفية ارتباط الروح بالجسد بعد الموت وكيفية الذي يناله العذاب والنعيم هل هو الروح وحدها في حال البرزخ أو الروح مع الجسد هذه أمور لا تدركها عقولنا وعدم إدراك عقولنا لها لا يعني أنها غير موجودة وهذه قضية مهمة بدليل كما قلنا قبل قليل أننا ندرك عجز عقولنا وندرك عجزنا في إدراك كثير من الأشياء لا في أبصارنا ولا في أسماعنا ولا في عقولنا وأفكارنا وكذلك أيضا أشرنا في قضية الأشياء في قضية الأحلام أن هناك أشياء فعلا نعلم أنها موجودة بينما عقولنا لا تدركها فأنت ترى أمامك جثة هامدة نائمة ما تدري هل يحلم أحلاما سعيدة أو أحلاما مزعجة ومرغصة مع أنك توقن أنه لا شك أنه ممكن أن يكون يعيش هذا النوع من الأحلام. فإذا استيقظ وسألته أو أخبرك أدركت وصدقته على طول، لأنك أيضا مجرب لهذا، بينما في حال نومي لا تعرف ولا تدرك. فهذا دل على ماذا؟ على عجز عقلنا، عقلنا وسمعنا وبصرنا ما أدرك. فلم ندرك ولا نستطيع ولا حتى في آلاتنا ولا نستطيع أن نكشف أن هل هو يعيش أحلام سعيدة أم لا، على الرغم مما توصل إليه المعاصرون من وسائل في الكشف على الإنسان في قلبه ومخه ومجريات دمه وكثير من أحواله. ومع هذا لا الأشياء التي يفكر فيها ما يستطيع الإنسان أن يدركها. قال وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. إذن هذا من كما قلنا من الأدلة التي يستدل بها على عذاب القبر ونعيمه، وهو في الصحيحين كما تلاحظون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الإنسان إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فأولا يدل على أن الإنسان يدرك في حال البرزخ ويرى ويعرف، وهناك أحاديث أخرى تدل على أنه هو يعيش في القبر، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وسوف يأتي في الفصل الذي بعد هذا قال وقد تقدم أن الإنسان إذا انكشفت له سيئاته تحسر لها وتألم تألما عظيما. الشيخ ذكر في أول الفصل هذا أنه فعلا أن الإنسان إذا يوم القيامة أو حتى في البرزخ، البرزخ هو الذي بين الوفاة وقيام الناس إلى ربهم يوم القيامة، من حال من بعد وفاة الإنسان إلى أن يقوم مبعوثا يوم القيامة، هذه تسمى حال البرزخ. والبرزخ العادة هو الشيء الواصل بين شيئين، فمثلا القمطرة تسمى برزخ، ولو كان هناك يعني بحر من جهة وبحر من جهة ثم وصل بينهما بقنطرة أو جسر أو هذا اسمه برزخ. فالبرزخ هو الشيء الواصل بين شيئين. ففي حال البرزخ الإنسان يتحسر ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فأما المؤمن فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مثل المؤمن حين تخرج نفسه مثل رجل كان في سجن فأخرج منه، فهو يتفسح في الأرض ويتقلب فيها. وهو صحيح. الشيخ يقول: فإن المؤمن إلى آخره. أيضا هذا له حكم مرفوع باعتبار أنه لا مجال للرأي فيه. فابن عمر رضي الله عنه ما يقول: مثل المؤمن حين تخرج نفسه مثل رجل كان في سجنين فأخرج منه فهو يتفسح في الأرض ويتقلب. قال وهو صحيح: فإن المؤمن ينكشف عليه عقيب الموت من فضل الله وكرامته ما تكون الدنيا بالإضافة إليه كالسجن. فالمؤمنون يفرحون بنعيم الله عز وجل وما يكرمهم به من النعيم المقيم، غير أنه جاء أن بعضهم يقول يريد أن يرجع إلى الدنيا ليتزود وليعمل ويكثر من الصالحات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيكون كمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع الأكناف فيه أنواع الأشجار، فلا يسره الرجوع إلى الدنيا كما لا يسره العودة إلى بطن أمه. أيضا هذا بمعنى أن الإنسان في بعد الوفاة إن كان من أهل الجنة، فإنه يرى من نعيم الله عز وجل ما يفرح به، ويرى ما تكون به الدنيا عنده كالسجن أو أشد من السجن. ولهذا ورد أيضا أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ومما يرى في هذا أن أظن يهودي والله القصة مع الحافظ بن حجر رحمه الله، أظنه قال في رأى أن بعض المسلمين في شدة أو بعض في فقر وشدة، فكان الكافر اليهودي قال كيف يعني تقولون إن الدنيا سجن المؤمن وهذا الفقير المعدم في حال مزرية؟ فقالوا للحافظ حجر المؤمن أو اليهودي أو الكافر غيره إذا رأى من نعيم الله عز وجل في الآخرة فيرى أن ما هو فيه هو سجن، والكافر إذا رأى من عذاب الله عز وجل ورأى من بؤسه يرى أن ما كان فيه من شدة فقر أنه من أعظم أنواع النعيم أو نحو هذا أو نحو هذه القصة أو نحو هذا الكلام. فلا شك أن الدنيا سجن في حق المؤمن مهما كان فيه من بؤس ومهما كان فيه من أحوال شديدة في الدنيا، لأن أو حتى مهما كان فيه من نعيم أيضا، يعني مهما كان فيه في الدنيا من نعيم فإنه سيرى أن الآخرة في مقابل ذلك السجن، لا من حيث ما أنعم الله عز وجل به وما تكون فيه الآخرة من أنواع النعيم، ولا أيضا من حيث كما قلنا لا فيها نصب ولا فيها ملل ولا فيها، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه ليس في الآخرة من دنياكم إلا الأسماء. الله عز وجل أخبر أن في الجنة أنهارا من خمر وأنهارا من لبن وأنهارا من عسل وأنواع النقيم وفيها رمان ونخيل وأشياء فاكهة ونخل ورمان، قال أسماء، يعني الأمر أدق وأنعم وأشياء، يعني وكأن ذكر في التقريب، بينما الشيء يعني أنعم مما تتصور وأنعم مما يمكن أن يحيط به عقلك أو يدركه إدراكك. ومن هنا قال ابن عباس ليس في الآخرة أو في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. وقال مجاهد إن المؤمن لا يبشر بصلاح ولده من بعد لتقر بذلك عينه. طبعا الشاهد منه أن المؤمن في حال الآخرة يدرك ما عليه أحوال أهله وأقاربه في الدنيا، إما بنفسه وإما أن يبشر، وإن قد يبشر بمعنى ينقل تنقل له الأخبار أو أنه يدرك بنفسه، فالله أعلم على كل حال. لكن الشاهد أن الإنسان في حال البرزخ يدرك. المقصود والشاهد من إيراد الشيخ لكلام مجاهد رحمه الله هو أنه تقر بذلك عينه، فهو يسر ويدرك ويعلم ما عليه حال أهل الدنيا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.